دية دية وفي أي سؤال نصف البحث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله أنا سؤال متوجه لأخونا أبو أحمد أبو لينا، فهو الذي عنده فهرس الأشرطة. في الأشرطة شيء مصدور في كتبكم صحيح أو شيء؟ أنا أكثر ولا أحفظ في أي مكان. هذا في معرض الرد على المقال الذي طرح في اللواء من زهير شاويش. أين؟ يعني بيحضرها اللي بيريد يسمع ولي صغير ممر يعني صحيح يا اخي تبدا تخلص صوتي هيستمع مع البدايه يستمع مع بدايه الحديث يستمع. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.